بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنكمل إن شاء الله في هذا المجلس الثاني عشر قراءة كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، ولعلنا إن شاء الله بقي إن شاء الله مجلسان غير هذا المجلس وننهي قراءة الكتاب في 15 مجلسا. وقفنا عند كتاب الطلاق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المؤلف: كتاب الطلاق. يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحق للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. أظنها هنا خطأ، يستحب للضرر وليس للضرر. خطأ. وعلى كل حال، وفي بعض النسخ يسن، ولكن ما في فرق بين يسن ويستحب إلا عند المالكية. من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. وعقده الآثم، ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أقد مال يضره، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، فطلق تبعا لقوله لم يقع. دكتور وكيا عطى هوا جامد، مش عارف من عندي ولا من عند حضرتك. لا، من عند الشيخ خالد. صك السماعة. نعم. طيب. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ومن العضبان ووكيله كهو. يطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه، وتركها حتى تنقضي عدتها، فهو سنة وتحرم الثلاث إذن. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه، فبدعة يقع وتسن رجعتها. شوف هنا أنا تذكرون المجلس السابق تكلمنا عن كلمة إذن، قلنا إذا كان إذا كانت في آخر الكلام تكون نون، صح؟ آخر الكلام أو تكون تنوين. لا، تنوين. إذن هنا خطأ، ما مشينا على القاعدة هذه. هي خلاف بين النحويين. يجوز الوجهين، لكن بعضهم يعني فرق بينها بهذه الطريقة. نعم. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، فيقع به وإن لم ينوي جاد أو هازم. فإن نوى بطلاق من وفاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكمه. فإيش ولو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكمه. ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وقع. أو ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد الكذب فلا. وكنايته الظاهرة نحن: أنت خلية وبرية وبائنة وبتة وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج. والخفية نحن: لا لا، والخفية ظاهر وخفي. الظاهرة أنت قلت، ترى اللي سمعنا في قراءتك أنك قلت وكنايته، وهي وكناياته. وكناياته. إيه أنت سمعنا، أنا سمعت كنايته بالإفراد والصحيح. نعم. والخفية. إيه نعم. والخفية لا، والخفية من الخفاء. إيه. والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحكم والحقي بأهلك وما أشبه. والحقي والحقي والحقي والحقي بأهلك وما أشبه. وما إيش؟ ولا يق وما أشبه. لا هاء واحدة ولا هاءين؟ هاء واحدة. لا خطأ. وما أشبهه هاءين. اثنين هاء؟ إيه. وما أشبهه. وما ماشي. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ. إلا إيش؟ حالة مقارنة. الراء وش عليها؟ مفتوحة. لا إلا بنية مقارنة. مكسورة؟ هي مكسورة. إلا بنية مقارنة للغضب. إلا حال خصومة وغضب وجواب سؤالها. عندك عندك عندك هنا بأو. عندك هنا بالواو. إيه بالواو. لكن لكن اللي عندنا بأو. في أي دكتور في أي في إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. قلت هكذا فيها بلفظة وفي الموضعين وفي بقية النسخ بالواو. يعني الصحيح طال عمرك إنها بال ب أو. عندي نسخة والله نسخة يعني اللي أنت صورتها جزاك الله خير. يعني بالعكس أنا استفدت منها لأنها بالألوان واضحة. وضع يعني شوف النسخة نسخة ابن أبي زيتون. إلا في حال في حال خصومة أو غضب وجواب سؤالها. وفي النسخة الثانية إلا في حال خصومة أو غضب ثم أو جواب سؤالها. وكتب على حرف على الهمزة في كلمة أو جواب صح. يعني إن هذا هو الصحيح. أنا ما عنديش عامة عموما في النسخة اللي عندي ما فيش فيه عامة. أي ما في شيء في حال خصومة. أنا ذكرتها تحت في الهامش. النسخ كلها فيها في إلا نسخة هو. لكن لحظة نشوف أيضا النسخ الأخرى. أنا فاتح قدامي عدة نسخ. أظنها يا شيخ أظنها بأو في الثلاث مواضع كلها. لأنها للتنويع. لأنها للتنويع فأظن الصحيح أنها بأو في كلا في الثلاث مواضع. هي كذا يا شيخ في الشرح أيضا. حال جواب. إيه بعض النسخ ما فيها كلها واو لكن الصحيح أنها بأو في الثلاث مواضع كلها. يعني أو غضب أو جواب سؤالها. يعني إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. نعم نعم معي يا دكتور. نعم معك أكمل. فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه. فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. وكذلك ما أحل الله علي حرام وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق. طلقت ثلاثة. لا وإن قال طلقت ثلاثة. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. وإن لم ينو شيئا فظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. وإن قال أمرك بيديك ملك الثلاثة. أمرك إيش؟ بيديك. لا بيدك. الدال عندي مفتوحة. لا بيدك. أنت هل هي يديك ولا يد واحدة؟ بيدك يد واحدة. بيدك يعني الأمر. وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. وتختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. اختاري ايش؟ نفسك. اي نعم. بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيه فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ. فإن ردت أو وطئ. اي نعم اي نعم. أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كل من كله حر من أو بعضه يمل اي نعم. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أما. فإذا قال أنت الطلاق أو طلاق أو علي أو يلزم. أعد. فإذا قال، وهذه العبارات تحتاج دقة. ها الأول إيه؟ لا لا. فإذا قال، فإذا قال أنت الطلاق. أي نعم. أو طلاق أو علي. لا لا لا لا. أن اللي عندنا أو طالق، وفي نسخة أخرى طلاق مثل ما قرأت أنت، يعني قراءتك صحيحة في نسخة، ولكن اللي عندنا كتبناها واخترتها أنا في النسخة أنه أو طالق. أو طالق؟ أي نعم. وعندك دكتور برضو في النسخة أو علي أو يلزمني؟ هي في هذه موجودة موجودة. صحيحة يعني. أي نعم. لكن الكلام في كلمة طالق، أنت الطلاق أو طالق. كلمة طالق في إحدى في النسخ، في بعض النسخ أو طلاق. أنت الطلاق أو طلاق. إيه هذه في نسخة اللي قرأتها أنت هكذا قرأتها، لكن أظن الصحيح أنها أو طالق. أو علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتها، وإلا فواحدة، ويقع برفض كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما، أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. نعم. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وقرره وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. وإن قرره ببل أو بثم أو بالفاء، أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. نعم. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها لقوا، والمعلق كالمنجز في هذا. لا كالمنجز. والمعلق كالمنجز في هذا. ازاي مكسورة يا دكتور؟ اي نعم الزاء مكسورة لكن الجيم مشددة. لحظة بس، انا نسخة الشيخ أبطين ضبط بعض الكلمات، منها كلمة مرت منها في الدرس الماضي ولا ما راجعتها أنا بناء على ضبطها بالشكل، ما راجعت صحتها وهي مرت من، لكن خلنا أشوف الآن ضبطها هنا. باب ما يختلف به عدد الطلاق. نعم. والمعلق كالمنجزي. نعم ضبطها هكذا الشيخ في الدرس الماضي، مسألة عنته، قلنا عنته هكذا ضبطها الشيخ عبد الله بابطين. وإن ثبتت عنته، أنا حاطها بالكسر وأظن الصواب بالضم. إيه معي يا شيخ علي؟ اي في باب، في اول كتاب النكاح في باب الشروط العيوب، في لفظة وإن ثبتت اللي مضبوط في الكتاب عندنا عنته، لكني وجدت نسخة الشيخ بابطين وتملكها بعدها بمانع مضبوطة بهكذا عو بضم العين عنته. نعم نكمل الآن. تصح. ويصح منه استثناء النصف أقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق تلقطين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال ثلاثا إلا واحدة فتلقطان فتلقطان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال أربع كنا وإلا فلانة طوالق صح الاستثناء. هل في واو عندك؟ أربعة كنا. أيوة أربع كنا إلا فلانة طوالق. نعم إلا فلانة. نعم أربعة كنا إلا فلانة. يا دكتور هي ما عنديش ما عنديش أربعة كنا. أربعة كنا لا عندنا بأربعة كنا يعني في تاء في تاء. النسخة اللي عندي دي أربع كنا، العين والكاف مضمومين وليس فيها تاء. لحظة لا لا لا فيه سحنا با وين باب الطهر. نسخة في نسخ أربع كنا في نسخ أربع كنا وفي نسخ أربعة كنا، نحتاج إلى معرفة يعني الصواب لغة. شوف نسخة ابن أبي زيتون أربعة كنا ونسخة البابطين أربع كنا وضابطها هو هكذا بالشكل، وفي نسخة ثانية أيضا أربعة كنا، وهذه وش النسخة ونسخة التي يعني بعد عهد المؤلف تقريبا أربعة كنا، يعني هي يجوز. لكن الإشكال عندي في إلا فلانة، هل هي بالفتح ولا بالضم؟ ما رأيكم؟ أربعة كنا إلا فلانة ولا فلانة؟ الشيخ عبد الله بابطين ضبطها كما ضبطتها هنا بالفتح إلا فلانة طوالق. نعم ايه اكمل اكمل اكمل. الله اني ما ادري يا شيخ تراجع هل هي بالفتح بالضم ام الفتح ام التنوين. نعم خلاص نراجع هذه نراجع ان شاء الله. هي المفروض المفتوحه دي تطلع في المستثنى بإلا. اي بس انها المستثنى له احوال، حالا يكون مرفوعا ليس بالضرورة ان يكون منصوب. نعم اكمل اكمل اكمل. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. نعم. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك أو ولم ينوي أنكحك. أنك أنك ولا أنك أنك أنك أنكحك أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. نعم. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. فصل. وأنت طالق امطرتي أو صعدتي في السماء

ما قيدناها. أنا أكثر النسخ تواردت إلي بعد خروج الطبعة، وبعضها مثل ما ذكرت سابقا ما كانت الصورة اللي كانت وصلتنا أبيض وأسود، والآن صورة يسمونها الديجيتال كما يقولون تخرج نوع الورق مو فقط الكتابة. قال أي نعم، أو خرجت تريد الحمامة وغيره، أو عدلت منه أو عنه. أو عندي زيادة هذه زيادة في نسخة لكنها تفيد معنى، تفيد معنى، وهذه مهمة تحتاج إلى مراجعة في بقية النسخ لأنها تفيد معنى جديد. أو عدلت منه أو عنه إلى غيره. منه يعني من الحمام، وصلت إليه ثم خرجت منه إلى غيره. وعنه عدلت عنه، ما ذهبت له ابتداء. أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت عن ذهابها للحمام، أو لما وصلت إليه دخلته، أو عنه ما ذهبت إليه ابتداء. نعم. أي نسخة يا شيخ؟ هذه في نسخة في دار الكتب المصرية، هي الحقيقة ما هي موجودة، كانت موجودة صورتها صعبة جدا موجودة على النت، لكن استطعت أني أجيبها ديجيتال. أخ علي يعني ساعدني في الحصول عليها، فكاتب عليها طال عمرك هو يكتب، يعني هي نسخة نفيسة جدا، يعني مثلا يكتب عليها في هذه النسخة أو لا في عدة نسخ، فوق كلمة أو عنه يكتب كلمة في عدة نسخ. أنا لو حصل أصور لكم الموضوع تشوفونه، لحظة أشوف أنا بقدر أصوره. ها الحين عادي أصوره لكم الآن. شفتوا النسخة الآن ترونها أمامكم؟ شوف كلمة هذه اللي فوق إصبعي، رأيتوها؟ اي فوق، شف منه او عنه، كتب هنا كلمة، خل اكبرها لكم، في عدة نسخ. فهذه دليل على شو اسمها، حاولك تلا بالله، دليل على يعني هذه النسخة ما انتبهت لها انا سابقا، لكن زين مدامنا ما ادركناها الان عرفنا يعني قيمتها. كثير من النسخ قد تكون متأخرة لكنها تكون مراجعة دقيقة على عدة نسخ، فهو يكفيك المعونة. أنا عندي نسخة للمقنع كتبها الشيخ محمد بن اسماعيل، متوفى عام 1000 وشوي، وهو أحد أقدم فقهاء نجد للمقنع، لكنها من نفاسة هذه النسخة ستتولى إن شاء الله دارة الملك عبد العزيز طباعتها، هي محفوظة لديهم. قارن المقنع على أكثر من 6 نسخ، وكل نسخة بهذه الطريقة، في نسخة كذا وفي نسخة كذا وفي نسخة كذا، وخطها واضح وجميل، لعلها إن شاء الله تخرج صورة المخطوطة كاملة كما هي. فهي أحيانا بعض النسخ حتى وإن كانت متأخرة لكنها تكون جيدة. نعم. فصل. إذا علمه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراها، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا، أو إن شاء أحدهما فلا، وأنت طارق وعبدي حر إن شاء الله. عندنا هنا لحظة هذه العبارة أو إن شاء أحدهما فلا، كل غالب النسخ الصواب أنها بدون أو، الصواب أنها بدون أو، يعني بوساطة إن شاء أحدهما فلا. لحظة بس أشوف، وإن قال لحظة، وإن قال إن شئت وشاء أو زيد شاء معا، إيه نعم، فإن شاء أحدهما فلا، يعني شوف في النسخة هذه الآن، فإن شاء أحدهما فلا، حتى يشاء معا، فإن شاء أحدهما فلا. وفي نسخ أو إن شاء، لكن أنا كتبت هنا الصواب بدون أو، مع أن غالب النسخ أو. يقول وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا يقع. فهذا هذا هذا، لكن غالب النسخ مثل ما ذكرت أنها أحضر نشوف حين نسخة البابطين أعلقه بمشيء شيخ فروض وإن شاء أحدهما مباشر، أي بدون الواو، أي حتى نسخة البابطين بدون الواو، وإن شاء أحدهما، وإن شاء أحدهما فلا. نعم. وإن دخلت الدار فأنت طالق، إن شاء الله طلقت انتقلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبل حكما، وأنت طالق إن رأيت الهلال إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى ترى، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. فصل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب، أو لا يلبث ثوبا من قتلها فلبث ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعطاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. وإن حلف لا يفعلنه لم يبر. وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. باب التأويل في الحلف. ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. إذا حلف وتأول إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. فإن حلفه ظالم آل زيد عندك شيء، وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، أو بما الذي أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت منه شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها لم يحنث في الكل. فخانته أنت تقول فخانته، لا ما التاء عليها سكون، لا ما يمكن فخانته، التاء ساكنة. نعم. باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرط لم يلزمه. نعم. وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. فإذا قال لامرأتيه إحداهما طارق طلقت المنوية وإلا من قرعت، فمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاجز. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طارق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. باب الرجعة. نعم. طلق بلا عوض زوجته مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد، فله رجعتها في عدتها ولو قرهت، بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نتحتها ونحوه. ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات. وهي إيش؟ وهي زوجة. لا عندي وهي زوجة، وفي لا في نسخة زوجته ما أشرت لها، في نسخة عندنا هنا وهي زوجته، لكن لحظة نشوف باب الرجعة. إيه وهي يعني نعم في نسخة زوجته نعم أكمل. لها وعليها حق الزوجات لكن لا قسم لها، وتحصل الرجعة أيضا بوقتها ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد الجديد، ومن طلق ابن ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو برضع الحمل الممكن وأنقره فقولها، وإن ادعته الحرة بالقيد في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال قلت راجعتك أو بدأها به فأنقرته فقولها. فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يقعها زوج في كبر ولو مراهقة، ويكفي تكييب الحشفة أو قدرها مع جب في فردها مع انتشار وإن لم ينزل، ولا تحل بوط ظهر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام شرط. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. كتاب الإيمان. طب يا دكتور ولا؟ إن أصابها زوجها بها وأصابها. نعم نعم نعم أكمل الباب. كتاب الإيلاء وكتاب الظهار يسير. نعم. كتاب الإيلاء وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على طرد وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وإيش؟ وغضبان ولا غضبان. أظن غضبانة وليس غضباني. وغضبان وسقران ومريض مرجو قربه وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمل عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو حتى تشرب القمر أو تسقطي دينك أو تهب مالك ونحوه ثمون. تهبي مالك بفتح اللام ليس بكسرها يعني. أي ليس بكسرها. ودينك يا شيخ أيضا النون يا شيخ مفتوحة. لا النون مفتوحة. نعم. أو تسقطي دينك أو تهبي مالك. نعم نعم مضى 4 أشهر من يمينه ولو قلنا، فإن وطئ ولو بتغييب عشفة في الفرج فقد فاء. نعم. وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ. وإن وطئ في الظهر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. وإن كانت بكرا أو ادعت البقارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن طرق وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. فكمول، نعم. إجاب الجهار. وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بمشهد أو إرضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله لها أنت علي أو معي أو مني، فظهر أمي أو كيد أختي أو ودي عماتي ونحو، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر وإن قالت لزوجها فليس بظاهر عليها كفارته، ويصح من كل زوج. فصل. ويصح الظهار معدلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر فإذا فرغ الوقت زال الظهار. ويحرم قبل أن يكفر وطئ ودواعيه ممن ظاهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطئ، وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. وتلزم كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. فصل. كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فأضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بدلته وثياب تجمل تجمل ولتجمل يدق. نعم. وثياب تجمل. هو مكتوب وعرض بذلته، والنسخ الثانية وعرض بذلة، لكن بذلته لعلها صح، وإلا موجود في النسخ وعرض بذلته. نعم. ومال يقوم كسبه بذلته وكتب علم ووفاء إليه. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو أقطعها أو أقطعها صحاني. هلا شوف عندي هنا إيه، أو أقطعها، يعني أقطع اليد أو أقطع الرجل. طب يعني أو أقطعهما، ويجوز أو يقطعهما، لكن النسخ اللي يعني هذا موجود في الشرح، وعندي هالنسخة الآن أو أقطعها. ولحظة أشوف نسخته. لا، هو الصواب قد يكون الصواب وليس أقطعها، قطعها بدون ألف. النسخ اللي عندي يعني الآن بدون ألف، أو قطعها وشلل اليد أو الرجل أو قطعها يعني المقطوعة مقطوعة اليد والرجل، لكن ما أدري أنت تصح أو قطعها أدري والله. نعم. دكتور ما لو قلنا أو قطعها يبقى اللي بعديها هيكون قطع الإصبع الوسطى. إيه أقطع اليد كله، يقول كالعمى وشلل اليد أو الرجل، اليد موجودة والرجل موجودة، لكن أو أقطعها يعني يده أو رجله مقطوعة. فالآن لكن أقطعهما، وفي نسخ عندي مكتوب أو قطعها أو ما فيه همزة. لحظة أشوف نسخة ابن أبي زيتون لعل نلقى فيها. كتاب الظهار ما أو قطعها، حتى ابن أبي زيتون أو قطعها يعني مقطوع معه، وحتى نسخة الشيخ القرعة الشيخ بابطين أو قطعها ما فيها ألف. فما أدري والله، تحتاج إلى معرفة هل تصح كلمة أو قطعها. لكن هي الآن أو أقطعها صحيحة، يعني أقطع اليد أو أقطع الرجل، لكن قطعها ما أدري والله. الشيخ أقطع الشرح أقطعهما، هذه نسخة الحاج بن قاسم. نعم. إيه؟ أنا عندي أقطعها اللي هو تحت ذيابي اللي في مجلد. لا أنا معتمد إن الطبعة القديمة للشرح اللي هو شاعر الروض. على كل حال لا ليست حاشية تختلف عن طبعة الروض القديمة. على كل حال هي إما أقطعها أو قطعها، بس إنها تراجع كلمة هذه هل تصح قطعها، يعني ماذا يكون ضبطها، ماذا يكون ضبطها بالشكل. نعم علي أراجعها إن شاء الله ونفي. نعم أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنمول أو الأنمولة من الإبهام، أو أقطع البنصر والبنصر من يد واحدة، ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه، ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرجون والجاني والهمج الحال ولو استثني حملها. يجب التتابع في الصوم، فإن تقلله رمضان أو فطر يجب، كعيد وأيام تفريق وحيض وجنون ومرض مكوف ونحو، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ التكبير بما يجزئ في فطره فقط، ولا يجزئ من البر أقل من البر ولا من غيره أقل من الزيت، لكل واحد مما يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غد المساكين أو عشتاهم لم يجزئ. وتجب النية التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. وإن أصاب المظاهرة منها، يعني المرأة. وإن أصاب المظاهرة منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. نعم نقف هنا إلى هنا، يعني نقف. والحقيقة قطعنا شوطا جيدا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وجزاكم الله خيرا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.